طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما فاصفح الصفح الجميل. أمر إلهي من لدن الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. كيف يكون الصفح الجميل؟ ولماذا وصف الصفح بأنه لا بد أن يكون جميلا؟ نقرأ ونسمع عن العفو والمغفرة والصفح والستر، فما الفرق بين كل هذه الكلمات؟ ولما وصف القرآن الكريم الصفح بأنه لا بد أن يكون صفحا جميلا؟ هل تبخر الصفح من بين المسلمين أم لا؟ ما الأسباب التي تؤدي إلى تصافح المسلمين بعضهم عن بعض؟ هل الصفح ظاهرة مكتسبة أم فطرة وطبيعة جبلية؟ الصفح حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده من هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب ضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين اصحاب المعالي والفضيله، فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بكم في حلقه جديده من هذا البرنامج. بارك الله بكم ونفع بكم. وفيك بارك. آمين. وفيك بارك ايضا شكرا دكتور عمر. حينما نقرا قوله تبارك وتعالى فاصفح الصفح الجميل، ما المستنبط لأول وهلة من هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك الصفح الجميل، نعم، والصبر الجميل، والهجر الجميل، والصراح الجميل. الله، جميل جميل كل هذا الجميل. جماليات جميل. الصبر الجميل صبر بلا شكوى. فإذا شكوت فإنما أشكو الذي يرحم للذي لا يرحم فلا يصير صبرا جميلا. قال يعقوب فصبر جميل. عمله على الرفع للاستمرار والثبوت. لكن سيدنا يعقوب شكى لله، هو شكى وما طبعا شاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ولم أشكو لأحد. أنت مباح لك أن تشكو إلى الله لأن لا تشكو الله للعباد. تمام. فهذا صبر جميل. هجر جميل، هجر بلا انقطاع، يعني أن تهجر فلانا ولكن لا تقاطعه 100% في المناسبات والأعياد، لا تنسى أن في بينك وبين صلة رحم، لكن كلما جلست أو أكلت أو شربت أساء إليك فأنت تهجر هجر جميل. تمام تمام. خففت علاقات، تخفيف علاقات، تخفيف علاقات. والصراح الجميل تقليل دبلوماسي. الصراح الجميل هو أن تطلق وتعطيها حقها وفوق حقها فتتعامل بالفضل لا بالعدل. هذا هو الصراح الجميل. الصراح الجميل. نأتي إلى الصفح الجميل وموضوع حديثنا. الصفح الجميل صفح بلا عتاب، عندما تصفح لا تجلس تعاتب. وإذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب، هذا يقوله الشاعر. أما الصفح الجميل هو صفح بلا عتاب. قال له ربه عفى الله عنك لما أذنت لهم، فذكر العفو قبل أن يذكر الذنب. تمام. شغل الدكتور محمد راتب، ألم يعني يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة مرحبا بمن عاتبني فيه ربي؟ نعم. فالله عاتب نبيه، يعني كيف نفهم الصفح الجميل؟ لمكانة هذا الإنسان عند الله مطلقا. نعم. الله عاتب النبي الكريم. والعتاب أولا هناك بعض المواقف التي كانت من النبي الكريم. نعم. هالمواقف ضرورية جدا جدا جدا لإثبات بشريته. طبعا هو معصوم عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقرائه، صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يجتهد المتصلة بالشريعة. نعم. يجتهد اجتهاد بخلاف الأولى لحكمة بالغة، أن هذا ليس معصوما. هناك فرق بين مقام الألوهية ومقام البشرية. تمام. لكن الصفح الجميل كما فهمت من فضلتك شيخنا دكتور عمر لا عتاب فيه، وقد عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه في غير ما موضع. نحن بفقه الواقع الذي نراه، وأنا أرى بعد يعني سنوات طويلة من الدعوة إلى الله عز وجل، العرب والمسلمون لا يجيدون التعاتب ولا يجيدون ولا يحسنون الخلاف ولا أدب الاختلاف، لا درس لنا في جامعات ولا ربينا عليه في بيوتنا، فإذا تعاتبنا تخاصمنا ثم تحاربنا بالسيوف. أما أن نغلق صفحة العتاب نقطة من أول السطر ونفتح صفحة جديدة. ولذلك نحن إذا عدنا إلى بعضنا البعض بعد خصام سبحان الله، للأسف الشديد نعيد من الصندوق الأسود كله منذ أن عرفتك ومنذ أن عرفتني، ونفتح صفحة والعياذ بالله كلها لا بياض فيها. لذلك أنا أغلق باب العتاب لنبدأ بابا جديدا، بل باب الجديد هو الصفح، فاصفح الصفحة الجميل ألا تذكر الماضي. أما مشاكلنا أن تعيد الزوجة مع زوجها عند مجلس الصلح، أو هو يعيد منذ أن تقدم لخطبتها من أول يوم، وقد قطبت أمك في وجهي وقال أبوك كذا وقالت أمك كذا، هذا نحن لا نجيد هذا، نحن ما ربينا على صحيح الكتاب والسنة. تمام. يعني لماذا وصف الله سبحانه وتعالى الصفحة بأن يكون جميلا ولم يقل مثلا فاصفح، أو لماذا فاصفح الصفحة الجميل؟ هذا التركيب تحديدا، لأن هناك صفحا غير جميل ذكر الجميل. ما الصفح غير والصفح والتغاضى عن الذنب؟ في معه معاتبة وفي معه مني، عفيت عنك نسيت عفوي عنك باستمرار. الجميل ينقلب الصفح إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ فالصفح الجميل لا عتاب ولا من فيه أبدا. لماذا أمر ربنا تبارك وتعالى بالصفح الجميل؟ المؤمن في كل حركاته وسكناته وأخواله جميل، لا يخرج إلا الكلمات الجميلة. صحيح. يبحث عن الكلمة الطيبة، يبحث عن الابتسامة الطيبة، يبحث عن التعبير الطيب، عن الهدية الطيبة. سبحان الله العظيم. فجارية عند الحسين رضي الله عليه رضوان من الله وأبيه وأمه من سيدنا الحسين، فأعطته وردة جارية فاعتقها. قال يا ابن بنت رسول الله، قال أعطتنا على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. فسبحان الله ورد اعتقتها. جميل. ورد فالانسان سبحان الله الصفح لا يصدر الفعل الحسن الا من انسان يحمل قلبا جميلا ولفظا جميلا وسكنات جميله. ثم اذا غاب الناس عنه سبحان الله يعني امنوه. طيب يؤمن. شيخنا دكتور محمد راتب، متى صفح الرسول عليه الصلاه والسلام صفحا جميلا؟ عن اهل مكه. اذهبوا فأنتم الطلقاء. ناصبوه العداء 20 عاما. قتلوا أصحابه، نكلوا بهم. صفح عنهم صفحا جميعا، أعلى عفو وصفح من رسول الله. تمام. لكن كان هذا على هوى الصحابة أيضا؟ لا، نحن دائما الأنبياء مثل العليا صلى الله عليه والكمال مصر. مطلق وهم معصومون. فدون الأنبياء في تفاوت. تمام. فمو كل شيء يعني أنا يتخذه النبي الكريم مفروض أن يكون الصحابة معه 100%. لكن هم يخضعون له خضوعهم لنبيه. لما صفح الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركي مكة وقد كان باستطاعته أن يقتص لما حدث له على أيديهم؟ ليضع قانون التسامح الدولي ويضع حجر الأساس في مبنى التسامح الدولي الذي يدعيه المتسامحون. الله. جميل. وما رؤي فاتحا لبلاد ناصبته العداء 20 عاما إلا وقد أحنى رأسه حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره. قربوس الفرس. تواضعا لله. نعم. فالمؤمن عندما ينتصر لا يتكبر، لا يتجبر، يتواضع لله. نعم. في قوله تعالى شيخنا، هو انتصر على نفسه أولا، وانتصر على يعني النوازع الإنسانية التي تعتريه، قال أنا بشر أغضب وأرضى. فهو انتصر وكان في جانب الأخلاق الجميلة والصفح الجميل. لذلك لما يصفح عن أهل مكة يصفح قلبا وقالبا. لأنه ليست في قلبه ضغينة لأحد. لأنه مكنه أن ينتقم. مكنه أن ينتقم. لكن ما فعل. لا. طيب إذا تذكرنا يعني حادث الإفك وموقف أبي بكر الصديق من مسطح الذي ساهم في ترويج هذا الحادث، منعه عطاءه الذي كان يعطيه إياه حين نزل قوله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا، تبدل حال أبي بكر. نريد هذه القصة باختصار والدرس المستفاد. هزت الآية قلب الصديق المليء بمشاشه أو إلى مشاشه إيمانا. فلما هز الإيمان في قلب الصديق أصدر العفو العام والصفح الجميل وعاد لينفق على مصلحة. مع أنه اتهم ابنته. شوف مهما بلغ الشرف وعرضه، مهما بلغ السيل الزبا، فإن الإنسان ما نقص أبو بكر بصفحه ولكن كبر. سليم، كيف نفهم هذا أيضا في سياقيات من يصر على القصاص والأخذ بالثأر وأخذ حقه؟ من مات دون عرضه فهو شهيد. هو الضابط أن الذي أساء إليك إلى إنسان يعني إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه ويصلح دينه، ينبغي أن تعفو عنه. بالمقابل والله جل جلاله في عليائه يتولى مكافأتك. مثلا تمام، جميل هذا القيد. إذا غلب على ظنك، وإذا لم يغلب على ظني هذا، أما إذا رأيت أن العقاب يردعه عن متابعة هذا الخطأ ينبغي أن تعاقبه. بس في نقطة هذه ليست مطلقة، زي الناس يقول لك إيه، قال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس. هذه قالها لصحابي جليل قلبه سليم. أما أجل واحد نصاب فيه أو مختشي أو واخد مال إخواته في ولا قلب له، ولا قلب له ولا قلب متحجر، ولا قلب له بأحسن، لكنه أصلا قلبه كالحجارة من الأشد. هل هذا يستفتى قلبه؟ لا، هي القضية كده يعني، عشان بس توضيح لكلام أستاذنا يعني. ألا يبدو هذا تضرب رقبته؟ ألا يبدو هذا أن فيه تعارض بين النصوص بعضها وبعض؟ وليعفو وليصفح وهو متهم في شرف ابنته، والشريعة تحدثنا أيضا من مات دون عرضه فهو شهيد. هذا هو العدل، من مات دون عرضه هذا هو العدل. طيب، أما من وليعفو وليصفح هذا هو الفضل. والله عز وجل يقول كل عباد يقول التي أحسن، سبحان الله، ومن أحسن قولا سبحان، وقولوا للناس حزنا، يعني مش قولوا للناس يعني احيانا حزنا واحدا، قولوا للناس حزنا، خلي عملكم كله حزن في المعاملات عموما، في المعاملات كلها. تمام، فدايما ينتدبنا الى الافضل. فاذا نزل الانسان، ولذلك دايما احنا بنتكلم عن الثلاث مراحل، المرحله اللي هي الايه الافضل دائما، حتى يصير المؤمن في قمه سامقه من الاخلاق. تمام، يعني في الشريعه الاسلاميه تستخدم العفو والغفران والصفح، هل بينها بعض الفروق أو الملح اللغوية نقف يعني منها؟ أحياناً بيكون العفو نفسي تمام، والغفران من عقاب مثلاً. في فروقات بسيطة جداً بينهم. تمام، نعم. يعني كلمة تقولها لمن لا يريد أن يصفح عمن ظلمه. إذا تذكرت من ظلمني ليل نهار، أضعت حياتي وضيقت صدري وشغلت بالي بما لا يجب، وإنما أدعه لله عز وجل ليقتص مني. قلت من سنوات إذا أردت أن تقطع إصبع من ظلمك دعه لله يقطع لك يده، وإن أردت أنت أن تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه، وإن أردت أنت أن تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره. لا، من الدنيا كلها ثم رأسه. خلاص خلاص. فأنا أقول أن دع الله ينتقم لك، دع الله ينتصر لك، والله ما بعد انتصار الله انتصار، ونعم بالله. لا لا دع يعني. شكرا دكتور محمد راتب، نختم بها، أفلا يعتبر الصفح نوعا من أنواع الخضوع والضاعة والخنوع؟ لا، بالعكس، الصفح قوة، الذي ممكن أن ينتقم ويعفو أقوى. قد يقال إنه عديم الشخصية، أقوى عند الله وعند المؤمنين. دعك من تقييم الآخرين، أقوى عند الله وعند المؤمنين. إذا سرت بهوى الناس ضعت في هوى الناس، ومن اتبع الهوى فقد هوى. ومن اتبع الهوى فقد هوى. شكرا لكم على هذا اللقاء، ومتعكم الله بالصفح الجميل دائما عمن أساء إليكم. وأنت كذلك والمشاهدين. بوركت سيدي. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضرتكم، على وعد بلقاء في حلقة قديمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طلع النور علينا، كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا،